والأرض المبلولة بالماء والمطر وما أشبهها. فيه سؤال آخر له أيضا حول التيمم، يقول فيه: هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل صلاة ولو لم ينتقض التيمم؟ لا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض التيمم. لا، وانتقاض التيمم يكون بوجود الماء، فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء، ويكون انتقاض التيمم أيضا ببرء الجرح ونحوه مما تيمم من أجله، فإذا برئ وأراد الصلاة لا بد أن يتوضأ لزوال المبيح. والمهم أن بطلان التيمم يكون بزوال المبيح الذي أباح التيمم، سواء كان عدم الماء فوجده، أو كان من أجل مرض ثم عوفي. وكذلك أيضا يبطل التيمم بمبطلات الوضوء إن كان عن وضوء، وبمبطلات الجنابة، بمبطلات الغسل إن كان عن غسل. وأما خروج الوقت فإنه لا يبطل التيمم، فلو تيمم لصلاة الظهر مثلا واستمر على طهارته حتى دخل وقت العصر فإنه يبقى على طهارته ولا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم طهارة، فقال بعد ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض طهورا، والطهور ما يطهر، فقال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالطهور فالأرض طهور والماء طهور، فكذلك فكما أن الماء يطهر فكذلك الأرض تطهر إذا تم الطهور. الحديث الصحيح، وفي الحديث أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. سماه الرسول وضوءا، والوضوء ما يتوضأ به ويرفع الحدث، التيمم مطهر رافع للحدث، وإذا رفع الحدث فإنه لا يعود الحدث إلا بأسبابه وهي النواقض المعروفة. أيضا يقول المستمع: هل يجوز أن يتيمم المصلي على فرش المساجد اليوم أو على البلاط لأنه يتعذر وجود التراب الطاهر خاصة في المدن الكبيرة؟ نقول: التيمم على الأرض وما اتصل بها من الحيطان، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ على الحائط، وعلى هذا فالبلاط توضأ على الحائط، تيمم على الحائط، وعلى هذا فالتيمم على البلاط جائز لأنه متصل بالأرض. وأما التيمم على الفرش فلا ينبغي أن يتيمم على الفرش، إن لم يكن فيها غبار فإنها لا يصح التيمم عليها، وإن كان عليها غبار فإنه يصح التيمم عليها من أجل الغبار الذي هو من جنس الأرض، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتيمم عليها إلا إذا لم يجد شيئا يتيمم به من الأرض وما يتصل بها من الحيطان ونحوها. يقول أيضا: هل يجوز أن يتيمم أو هل هناك فارق بين التيمم بدلا من الوضوء والتيمم بدلا من الغسل؟ ليس بينهما فرق، فإذا تيمم عن جنابة بقي على طهارة في هذه من الجنابة ولا يعيد التيمم لكل صلاة، بل لا يعيده إلا إذا أجنب مرة ثانية فيعيد التيمم عن هذه الجنابة الأخيرة، أو إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم تتجدد الجنابة، لأنه كما أسلفنا زوال المبيح للتيمم يوجب انتقاضه. وأما إذا تيمم عن الوضوء فهو أيضا باق على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء، فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتيمم عن الوضوء. نعم. وعلى هذا فلا فرق بينهما، إذا تيمم عن جنابه لا يعيد التيمم لها إلا بوجود السبب وجوده. نعم. وإذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له إلا بوجود السبب وجوبه. نعم. وهو الحدث الأصغر. أنا فيما أعتقد أن السائل يقصد بالفرق الفرق في الهيئة أو في الكيفية، لأن كما عرفنا منكم قبل قليل أن التيمم ضربة واحدة. نعم. يمسح الإنسان وجهه وظاهر كفيه. نعم. بها، ولكن مثلا عن الجنابة يكفي ذلك؟ نعم، التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة. نعم. كيفيته عن هذا وهذا واحدة ولا فرق بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا. فلا فرق بين هذا وهذا، كله على حد سواء، وذلك لأن التيمم فرق وليس بأصل حتى يقاس حتى يلحق به. لا. بل هو فرع طهارة مستقلة، ثم إن المقصود منه إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا كاف في التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر. نعم. يقول المستمع إذا كان على الإنسان أكثر من غسل في البرية وتيمم لهذه الموجبات لعدم الماء ثم وصل بعد وقت إلى المدينة، فهل من الأفضل أو من السنة أن يغتسل أم يجب عليه وجوبا الاغتسال عن تلك الجنابات؟ يجب عليه وجوبا أن يغتسل عن الجنابات التي كانت عليه وتيمم عنها، فإذا تيمم عن جنابة من أجل عدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، وإذا تيمم عن جنابة من أجل المرض ثم برئ من المرض يجب عليه أن يغتسل، لأنه كما أسلفنا قبل قليل إذا زال المبيح للتيمم انتقل التيمم ووجب استعمال الماء، وفي الحديث الذي أشرنا إليه قبل فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أيضا يقول هل يجوز لمن يخرجون للبرية في عطلة الربيع وأمثالها أن يتيمموا لقلة الماء أو لشدة البرد، نظرا أنهم يملكون سيارات ويذهبون بها من خارج المدينة ويعرفون أنهم سيقيمون كذا أيام في البرية؟ إذا لم يكن عندهم ماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا عن الجنابة وعن الحدث الأصغر. نعم. وأما إذا كانوا يخافون البرد فإن كان عندهم ما يسخنون به الماء وجب عليهم تسخينه واستعماله، وإن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا. وفي كلتا الحالين إذا وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم الغسل إن كان تيممهم عن جنابة، والوضوء إن كان تيممهم عن حدث أصغر. لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون المدينة ومعهم السيارات ولا يأخذون من قد تكون السيارات غير قابلة لحمل الماء فيها أو فيها مشقة لحمل الماء؟ لا. والله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، وحمل الماء من أجل الوضوء به ليس بواجب لأنه قد يشق على الإنسان. لكن أليس على الإنسان أن يشتري الماء ولو يشتري إذا حضر وقت الصلاة؟ نعم. أما قبل ذلك فلا، إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ. لكن لا يكلف نفسه بحمله؟ نعم، لا يكلف نفسه بحمله، لا يكلف نفسه إذا كان فيه كلفة شديدة، أما إذا كان عنده وسائل نقل. حتى إذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي وجوب حمله عليه. نعم. من أجل الوضوء، لأنه مأمور بالوضوء إذا حضرت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة إن وجد الماء توضأ به وإلا فلا. أيضا يقول السائل في هذا السؤال بالنسبة لتسخين الماء، إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخرا من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت، فما الذي يفعل؟ هل يسخن الماء أم يتيمم؟ لا، يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها. نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم. نعم. فنحن نقول إذا قمت مثلا من نومك قبل طلوع الشمس بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق، إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت، وإن اغتسلت خرج الوقت، فنقول اغتسل ولو خرج الوقت، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم وليس من طلوع الفجر لأنك معذور به. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة